بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي أبو العلا وليس لي ما لن يقضي أربي، من يا ترى يضمني يمدني بناشبي، منايا أن يكون لي شأن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع يا إخوة، عهدتكم أنتم بقايا عربي، مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة، عهدتكم أنتم بقايا عربي، نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن أول ما أستحضر في هذا المشهد الجميل ما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا وما تكرم به علينا فله الحمد، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينبغي ألا تغيب عن قلوبنا هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وقد ظل موسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بنعمة الله عز وجل عليهم بعد أن جاوز بهم البحر وأنجاهم من فرعون وعمله. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يجب ألا تغفل القلوب لحظة عن نعمة الله علينا بمجاوزة البحر، وإن كان بعد البحر من الاختبارات والابتلاءات الكثير، إلا أن شكر هذه النعم وشهودها بالقلب من أسباب الثبات ومن أسباب جلب المعونة في تجاوز ما يلي البحر من المحن. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللهم لك الحمد. أول ما نستفتح به لقاءنا اليوم كلمة شيخنا فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحكم والحكم، له الحمد بالإسلام، وله الحمد بالإيمان، وله الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمعافاة في المال والأهل والولد، أظهرت أننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا يوم تاريخي مشهود له ما بعده بإذن الله تعالى، وإلا فأنتم تمرون بفترة إرهاصات ومقدمة أحداث، وكأن الأفق يلوح بها، ولا بد من قراءة واعية للمقدمات ولنتائجها. ولله أوس آخرون وخزرجوا، وكأني بالأمة تولد من جديد. إن كنا نحيا حياة العافية فالعافية لها ضريبة، وهي نوع من الابتلاء، كما قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقالوا: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. من بذل وقدم فلنفسه بذل وقدم، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والفضل كله والخير كله بيدي سبحانه، والشر ليس إليه، هو الذي أقامنا في هذا المقام. وإلا فما الذي يتخيل ويتصور أن الأيام تمر ويمكن للخلق على مثل هذا النحو في مشهد مهيب. القلوب قبل الألسنة تلهج بذكره سبحانه وبشكره، وهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما نحن فيه هو محض فضل وتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكأني بالقائل وهو يقول: ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. إن كان البعض قد أذل يوما قد بذل وقدم، إن كان البعض قد ابتلي وقدم ذلك رخيصا في سبيل الله فها هو تدور عليه الأيام ويشاهد هذه المشاهد التي تبعث على الفرحة وعلى البهجة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والأيام دول، وكأني ببلال وهو يصعد على سطح الكعبة وينادي بنداء التوحيد، وهو الذي أذل يوما وضعوا كتل الصخر على ظهره. ثم تدور الأيام ويصعد يوم فتح مكة على الكعبة وينادي في الجموع أن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فأن تؤدى صلاة العشاء وأن ينادى بنداء التوحيد وأن يجتمع الخلق على مثل هذا النحو مشهد بلا شك زمني ومكاني. والأشخاص الذين يؤمون كل ذلك يبعث برسائل، يبعث بدلالات وإشارات. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة، ثم هو صلوات الله وسلامه عليه يعود يوم فتح مكة ويقول لأهلها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون له: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، ولا يمكن العبد حتى يبتلى. حتى سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أي يمكن العبد أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فلابد من التعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، وإلا فهو طريق طويل محفوف بالمكاره، محفوف بالشدائد. لابد من بذل الثمن. سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا بد من بصيرة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. وقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخذ نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه من حضن أبيه، قذف في غيابة الجب على غير جريرة ارتكبها، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. يخرج من السجن ويواجه محنة القصر، وفيه امرأة العزيز تراود عن نفسي بعد أن شغفها حبا، تملك زوجا هو إلى الديوثة أقرب، وهي عندها جمال، عندها سجن، عندها سيف وسلطان. ونبي الله يوسف في عنفوان شبابه لما تأتي المراودة يدخل من باب معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. ثم لا تنتهي الفتن، تأتيه كدرة، تأتيه الفتنة من النسوة، فيدخل من باب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم يخرج من السجن ليواجه فتنة أخرى حياة هي أوسع وأرحب، يدخل القصر صلوات الله وسلامه عليه، وفي القصر محنة أخرى. وإلا فالملك الذي سيواجهه يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى يقين، ولذلك يتضرع لخالق الأرض والسماوات ويقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والبعض يحلو أن يردد: هي منحة في صورة المحنة، لا بأس بذلك، فهكذا تكون الحياة، ولا بد من مواجهة هذه وتلك بصبر وشكر، بإيمان ويقين، بهذا نبلغ المنى. لا بد من التعرف على واقع الحياة، هي فترة ابتلاء، فترة اختبار وامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والكل مبتلى سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولا يمكن العبد حتى يبتلى. أمرت أم موسى إن هي خافت عليه أن تلقيه في اليم، قيل لها فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هي الأم تتخوف على صغيرها، تحبه، ولكن لا بد من النزول على أمر الله. أنت طبع إشارة ورهين أمر. يؤمر نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه بصنع السفينة على اليابسة، ما يتبرم، ما يعرض الأمر على عقله، هو طبع إشارة، يسمع ويطيع لأمر الله، صنعها وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها. هكذا كان شأن الأفاضل، كلهم يلبي بنسان الحال قبل المقال. اللبيك اللهم لبيك، طاعة من بعد طاعة، وإجابة من بعد إجابة، والتمكين حاصل. إن طالت بك حياة ستشاهد معالم التمكين، وإلا فأنا عندما أنظر إلى مصارع الطغاة والطواغير أرى في ذلك آية بينة، بل نحن نحيا ونعيش حياة الآيات البينات، آيات كثيرة وبينات عديدة تموج من حولنا. النصرة حاصلة للمسلم حتى وإن قتل في سبيل ربه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر سائر الأنبياء والمرسلين، ونصر أيضا صاحب ياسين على الرغم من أنه قتل، ولكن انتقل إلى ربه شهيدا، انتقل إلى حياة أوسع وأرحب. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه فقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حيا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هلوا على ربهم، قال سبحانه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، دمرت أمة بسبب صاحب ياسين المغمور الذي لا ندري ما اسمه ولا رسمه. وأنا لا أستبعد، لا أستبعد أن مصارع الطغاة وأن هدم أنظمة قد يكون بسبب واحد مغمور كسيد بلال. ولما نستبعد ذلك نعتبر شأنه كشأن صاحب ياسين المغمور لما قتل، دمرت أمة. قال سبحانه وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. شأن المسلم عظيم وكبير، ظفر المسلمة لا ينهض أمامها أمة كافرة. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فنحن نشاهد آية بينة عندما نشاهد مصارع الطغاة والطواغير على مثل هذا النحو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من انتقل منا إلى ربه نحسبه شهيدا عند الله كصاحب ياسين وكمؤمن آل فرعون وكسيد بلال ومن سار على دربهم، ومن عاش سيرى نصرا وعزا وتمكينا. هذا النصر وهذا العز وهذا التمكين لا سبيل للحصول عليه، لا سبيل لتحقيقه إلا أن نسلك مسالك المؤمنين، أن نتابع من مضى بإحسان. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لسعد بن وهيب، قال له: يا سعد، قال له: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فنحن لا ننال ما عند الله جل وعلا من بركة ورزق وتمكين، من نصر وعافية، من صلاح ورخاء، لا ننال ذلك إلا بطاعتنا لله. لابد من بصيرة بالأمر كله، لابد من معرفة بطبيعة الطريق. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، ما بلغنا المنى إلا بطاعة الله ورسوله. فلا تغيروا ولا تبدلوا، قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عمر لأبي عبيدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. ونحن عندما نقف في هذا الموقف ونشاهد هذا المشهد المبارك، وكأن سيل الذكريات يمر بالخاطر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من رأى أنه قد مكن فعليه أن يقيم أمر الله جل وعلا في خاصة نفسه وفي الدنيا من حوله ما وسعه الأمر. هذا شأن من مكن. من رأى أنه في عافية فليؤدي ضريبتها وليؤدي شكرها. من رأى أن الله قد أنعم عليه فعليه بصون هذه النعمة، وإلا فالنعم تزول بالجحد. لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فأنا عندما أتأمل تاريخ الدعوة ثم أنظر للحظة التي نعيشها وللمشهد الذي نرى، أقول: سبحان الله، لله في خلقي شؤون. إن الله إذا أراد أن يظهر دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. لما قال الحجاج بن يوسف الثقفي لسعيد بن جبير: يا سعيد، اختر لك قتلة، قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والاستضعاف الذي نعيشه يقع من الله بمكان إن كان عندنا صبر ويقين. قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحان الله، ما أبعد الفارق بين أمسنا وبين يومنا. يقول الإمام سفيان بن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا بالصبر واليقين جعلهم ربنا تبارك وتعالى أئمة. وكأني بالدعوة وفي أوائل السبعينيات وهي تسير بخطى ثابتة بفضل الله وتوفيقه، ترجع وترد نفسها والدنيا من حولها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وترهدد: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لمينا بعدة نعود، رغم أننا تجنبنا الغلو في التكفير، تجنبنا مسالك العنف، إلا أننا وجهنا بأذى كبير احتسبه إخواننا عند الله تبارك وتعالى. رمينا بأننا كأصحاب الكهف، وبأننا لم نخرج من فقه الحيض والنفاس، وبأننا لم نخرج من فقه دورة المياه، واستمر إخوانكم في إبلاغ الحق للخلق وفي تعبيد الدنيا بدين ربها. كان لسان حالهم ومقالهم ينهج منهج الأنبياء والمرسلين، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان الجميع يركز على دعوة التوحيد، بل يركز أيضا على المستحبات، وكنا نقول التهاون في المستحبات يجر في التهاون في الواجبات، وأن التهاون في الواجبات يجر الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. إخوانكم كان عندهم تعظيم لحرمات لا اتهموا به بأنهم يحرصون على سفاسف الأمور، وأنهم يهتمون بالأمور التي لا يؤبه لها ولا قيمة لها. وأنا اليوم عندما أشاهد هذا المشهد أقول سبحان الله، لله في خلقه شؤون، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وخصوصا ونحن أول أمس أنا والدكتور عماد عبد الغفور، وهو من أوائل الناس الذين شاركوا في هذه الدعوة المباركة، كنا في استاد كفر الشيخ، امتلأ الاستاد بكامله، بل الإخوة طالبوا الناس بأن يقفوا بالخارج يستمعون إلى اللقاء من الخارج، خشية أن يتدافعوا وأن يتزاحموا. والمشهد اليوم وإن كان قد أمه الآلاف، إلا أن سوء الإدارة، وأنا أعترف وأقل ولا قصد لأحد في ذلك، قد يكون سببا في هذا المشهد. وإلا فنحن كان عندنا لقاء بالدخيلة بعد العصر، ولقاء بعد المغرب في مسجد أم المؤمنين، واللقاء في الاستاد بعد العشاء، الأمر الذي لربما شتت البعض ولربما اضطرب البعض بسبب هذا المشهد، ولكن تبقى الجموع الغفيرة تبعث على الأمل، تبعث على التفاؤل، تبعث على البشارة، تقول سبحان الله، لله في خلقي شؤون، وكأني بالأمة تولد من جديد. كان البعض لربما رأى أربعة يقول دخل الرياء، المهم ألا تغير وألا تبدل. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. عندما أشاهد الخيرات والبركات على مثل هذا النحو، هل ادعى إخوانكم امتلاك الملايين؟ كلهم فقير وكلهم لا يخجل من هذا المشهد، قد لا يملك التذكرة التي توصله إلى القاهرة على الأقل في سنوات مضت. هذا هو حال الجميع. وأنا ما زلت أتذكر الانتخابات الماضية كيف أنفق علي 14 ألف مليون. عندما أسمع بهذه الأرقام يهولني الأمر وأقول سبحان الله، أموال تنفق في غير مواضعها، أموال مبروكة البركة. وإلا فكيف انتشرت الدعوة؟ هل لواحد منا أن يدعي أنه بذل في سبيلها؟ من رحمة الله أن طوى عنا النظر للأسباب. ما يمكن لمخلوق أن يقول أنفقت على هذه الدعوة، لا أقول الملايين حتى، لم ينفق لا آلاف ولا غير آلاف، بل كنا لربما رددنا في وقت من الأوقات بعض الخروج التي تأتي إلينا. كان هذا هو شأننا وهذا هو حالنا. هل من الممكن أن ندعي خبرات؟ لا خبرة عندنا، وأقول ذلك بملء فيي، وأنا لا أجد حرجا في أن أقول ذلك. لم ندعي خبرة لربما ادعاها البعض ولكن لم ندعي خبرة بفضل الله. هل إخوانكم حتى عندما ولد حزب النور وحاز خصب الصبر وهو الحزب الأول في الاستفتاءات وفي الشعبية، هل واحد من هؤلاء يدعي أنه ولد مخضرم سياسي أو في حنكه ملعقة سياسة على وزن الذين يقولون ولد وفي حنكه ملعقة ذهب؟ هذا لا يمكن أن يدعي واحد أنه مخضرم سياسي وأنه عاش عمره في السياسة، لا يمكن أن ندعي التنظيمية. بل أنتم وغيركم لربما عتب علينا في وقت من الأوقات، ولربما ذكر لنا الآخرين بأن عندهم التنظيم وأنهم يجدون المعاني التنظيمية، ثم ثبت للدنيا، لا كل هؤلاء في مصر، لا أبدا، للدنيا بأسرها، وأنا أعي ما أقول في أوروبا وفي الكونغرس الأمريكي الكل يدرس هذه الظاهرة، الدعوة هالت الدنيا. كيف ولد على مثل هذا النحو؟ كيف ولد الحزب عملاق بهذه الكيفية؟ هذه المسائل ما تخضع لحسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين، لا، كما ذكرت وأكرر، هذه الحسبة بحاجة لإعادة نظر وصياغة وبرمجة، وإلا فالواحد زائد واحد قد تساوي عشرة، قد تساوي مئة مع العمل بطاعة الله، والواحد زائد واحد قد تساوي صفرا أو أقل من الصفر. إذا ما تباعدت عن هذا المنهج المبارك، تعرف على المقدمات وعلى نتائجها، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. يقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالمقدمات التي عمل بها إخوانكم هي العمل بطاعة الله، أحسبهم والله حسيبهم أن طاعتهم كانت خالصة لوجه الله. أنا أستثني نفسي، أنظر لنفسي على أني من ورائي وراء، ولكن عندما أنظر لهذه الجموع، لهذه الشواهد، لا خبرة ولا مال ولا تنظيم ولا سياسة، ثم تصيب الدعوة بمثل هذا المشهد، أكبر دعوة على وجه الأرض، لا أقول أكبر دعوة في الإسكندرية أو في مصر، وأنا أعي ما أقول والواقع يصدر، أكبر دعوة على وجه الأرض وأصح دعوة وأبرك دعوة، وكل شيء يقترب من هذه الدعوة كالعمل السياسي وغيره هو عمل مبارك لا يمكن أن يتلفت فيه لسبب، وهذا محض فضل وتوفيق، نعم متتالية، أن يطوى عنك النظر للأسباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل. قال: العجب العجب، فهذا هو الذي تخوف. وقال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. فإخوانكم والله الحمد والمنة، هل سيتلفتون يجدون العضلات الفتاكة أو الخطط الجهنمية؟ سأقولون: هذا محض فضل الله وتوفيقه، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إن كانوا قد أقاموا حزبا فالدنيا أقامت أحزابا، أين هي؟ كرتونية ورقية لا واقع لها على الأرض. وهؤلاء الذين ولدوا منذ أيام ولكونهم ونحسبهم الله حسيبهم، كانت سياستهم سياسة شرعية، سياسة، أنا أتخيل موقف صاحب ياسين سياسي شرعي، عندما أتى من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لم يغير، لم يبدل، تابع منهج الأنبياء والمرسلين، لم يسلك السياسة المكيافيلية، سياسات الغش والتزوير والكذب والخداع والمراوغة وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. أنا أحسابهم أنهم يطلبون ما عند الله، أنهم يجاهدون في سبيل الله، لا يبتغون ثناء ولا شكورا، وأنهم يبذلون من جيوبهم الخاصة إن كانت المحبة قد قذفت لهم فذلك فضل من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عندما دخلوا ودخلوا لا أقول ابتغاء شهرة وابتغاء جاه ومنصب، لا لربما استكرهوا على ذلك، وكان مبتغاهم هو مرضاة الله جل وعلا. هذا هو شأنهم، يسدون ثغرة، يقيمون واجبا، يطالبون الأمة بالعودة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه معتبرة، وسنن التدافع ماضية في الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دخلوا للمحافظة على هوية هذه الأمة الإسلامية ولتفعيل المادة الثانية وللعودة إلى نصوص الشريعة في شتى مناحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. هذا هو الذي بلغوا به ما بلغوا إلى هذا الحد الذي نشاهده إلا بالحرص على طاعة الله والاستقامة على دين الله. ولذلك أنا أهتف بنفسي وبإخواني جميعا وأخواتي أن نحافظ على منهج العبودية، أن نحافظ على هذه البوابة، بوابة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو مدخلنا الذي نفترق به عن العلماني والليبرال والشيوعي، ننشد إصلاحا تعليميا وصحيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكل ذلك يقوم على أساس واجب العبودية. نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. نصدر في سياساتنا واقتصادنا واجتماعنا وأخلاقنا من مدخل الإيمان، لا نغير ولا نبدل، والأمر لا يحتمل التجريب، فما وصلتم إلى ما وصلتم إليه إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، فلا يصح لنا أن نبدل. أتريدون أن تغيروا كلام الله جل وعلا؟ قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا بطح على رؤوسنا إن كان الشيوعي والقومي والعلماني والليبرالي والراقصة والمغنية كلهم يتباهى بما هو عليه، فكيف أخجل أنا من إسلامي ومن عظام شعائر ديني؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كونوا سياج أمن وأنتم أنفع البشر للبشر بلا دعاء. كان البعض يقدم للناس صورة من صور الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي، يرسم طريقا أو ينشئ مدرسة ويظن بذلك أنه يقدم الخير للبلاد والعباد، فأنتم نفعكم هو أتم نفع عندما تسارعون في هداية البشر، عندما تسارعون في دلالتهم على طريق الله جل وعلا. ولذلك من بدل أو غير قف في وجهه وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضح له طبيعة الطريق، قولوا له لا نقبل تغييرا ولا تبديلا، لا بد من المحافظة على جناب التوحيد وعلى جناب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يقول الرجل يا سيدنا، فيقول له إنما السيد هو الله. يسمع الخطيب على المنبر يقول من يطع الله رسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وقوف عند حدود ما أنزل الله، لن نقبل المحاباة ولا المجاملات على حساب دين الله جل وعلا. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق الأمر، والحق ما وافق الكتاب والسنة. إن غيرنا وبدلنا فلا بد وأن نأخذ الدرس. وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة كسرت رباعيته، أغمى عليه، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات. ولما تساءل البعض وقالوا أن هذا، كانت الإجابة هو من عند أنفسكم، وشرعت الآيات واضحة من الأسباب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تحول النصر إلى هزيمة بسبب نزول الرماة من على الجبل مخالفين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونوا لله مطوعين، كلكم طوع إشارة وكلكم رهين أمن. مات نبي الله في موسى في التيه بشؤم معصية بني إسرائيل، فأنت عندما تعمل بطاعة الله تحافظ على نفسك أول ما تحافظ. ولذلك عندما يتساءل البعض ويقول ما الذي قدمتموه لدينكم، أنا أقول له نحن نخدم لأنفسنا أول ما نخدم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي الحديث أذاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. يا عبادي، كما ورد في الحديث القدسي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنتم في مرحلة فارقة في عمر التاريخ، هذه المرحلة، هذه الأشهر أو الشهرين القادمين على جهة التحديد، بمثابة مرحلة فارقة في عمر التاريخ. تمايز يحدث، معسكر يطالب بتطبيق شرع الله والعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإزائه. وفي مواجهته معسكر إلحادي زنداقي يريد الانحراف بنفسه وبالأمة عن شريعة ربها، يريدون سرقة هذا الوطن، يريدون الانحراف بهذه السفينة، وعلى الأقل يحدثون ثقبا فيها، والثقب في السفينة يساوي قبرا في قعر المحيط. أنتم دعاة خير، دعاة بر، كل واحد فيكم مهمته لا تقل أبدا عن مهمة الهدر. الذي أتى لنبي الله سليمان يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين في طيراني. وفي بحثي عن الماء لا ينسى وظيفته الحقيقية أشرف وأجل وأعظم مهمة، هي التي اصطفى لها ربنا الأنبياء والمرسلين، هي مهمة تعبيد الدنيا بدين الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الهدهد وهو يطير ويبحث عن الماء عندما يرى هذا المشهد يقول رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا مشهد للأسف الشديد الكثرة من البشر بل الكثرة من المسلمين لا تكاد تنتبه له، لا تكاد تعيش بهذه الشمولية. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، لا بد من شمولية نظرة. لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. أنت صاحب أسرة وأنت الذي تريد تربية أولادك على كتاب الله، وأنت الذي تنشد عملا تتكسب منه، أنت الذي تحفظ القرآن، وأنت الذي تفعل وتفعل، وكل ذلك لا يمنعك أبدا من أن تقوم لله بحقه نصحا وبيانا، وأن ترتفع لمستوى إسلامك ودينك. مهمته لا تقل أبدا عن مهمة الهدهد الذي دل نبي الله سليمان على ما تفعله مملكة بلقيس، على ما تفعله سبأ، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وفتحت سبأ مملكة بلقيس بسبب دلالة الهدهد. فاستعينوا بالله وأخلصوا العمل لله واستقيموا يرحمكم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا لشيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمه وله الفضل وله الثناء وله المجد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أمره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء والأعزاء، وحياكم الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم، وتنورتم جميعا بمشاكل المنزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الأمسية الإيمانية المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا للآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى خصائصها وفضائلها. إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أرجو أن تنصتوا معي وتنصتوا لي جيدا، واسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات. أقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى خصائصها وفضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الأمة والدين بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين هذه الأمة وبين دينها وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة منه نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستلهم الأمة منه دماء زكية تتدفق في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا مرة أخرى. وحاولوا تشويه تاريخ الأمة ووضعوا كثيرا من العقبات والحواجز والسدود، مع أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة من الأمم إلا تعتز بتاريخها وتتغنى برجالها وتفخر بأمجاد وقولات أبنائها. وأنا أقول بكل ثقة إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة المشرفة العظيمة التي شرف الله الأمة المحمدية بحملها إلى أهل الأرض. هذا التكريم من الله جل وعلا لهذه الأمة الميمونة لم يكن اعتباطا، وإنما هو تكريم لأمة استقامت على منهج الله، إنما هو تكريم لأمة حققت مراد الله في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فخيرية الأمة خيرية مقيدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا التكريم من الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعتباطا ولم يكن مجاملة لهذه الأمة، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يكن تكريم الله للأمة اعتباطا، وإنما هو تكريم لأمة استقامت على منهج الله وسارت على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمة انتقلت من عالم الوثنية بكل ما فيه من شرك إلى عالم التوحيد بكل ما فيه من نور. عبر واحد من هؤلاء إنه جعفر بن أبي طالب، عبر عن هذه النقلة الفذة الفريدة حين وقف يوما بين يدي النجاشي في أرض الحبشة. وقف جعفر هنالك ليشق للإسلام نهرا للحياة في أرض مقفرة، وليضيء للإسلام نورا في أرض مظلمة بين أحجار صلدة عاتية، حين وقف ليبين عظمة هذا الدين الذي حول هذه الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ونأتي الفواحش ما ظهر منها ما بطن. كنا على ذلك، فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. انظروا إلى شروط خيرية هذه الأمة. فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن أكل مال اليتيم وشهادة الزور وقذف المحصنات. فعدا علينا قومنا فآذونا وفتنونا في ديننا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك، ورجونا الله ألا نظلم عندك. سفير يتحدث باسم الإسلام، وأرجو من شبابنا أن يعي هذه اللغة، لأنني أدين لله بأنه لا يجوز إطلاقا في هذه المرحلة أن نتحدث بلغة الساسة القديمة، أن نتحدث بلغة الإتيكيت الفكري أو بما يعرف بدبلوماسية الحوار، وإنما يجب علينا الآن أن لا نميع الحق، وإنما يجب علينا أن نظهر الحق بحق بلا عنكرية جوفاء، وإنما بحكمة بالغة ورحمة رقراقة وكلمة مهذبة مؤدبة، لأننا نريد أن نسرع الناس في مصرنا الحبيبة، بل في الأرض كلها نريد أن نسمعهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عنكرية جوفاء أو كلمات ردالة كالطبل الأشوك، ولا خير فيها. إنها لغة سفراء الإسلام في عصر النبوة. لم يكن تكريم الله للأمة اعتباطا، وإنما كان تكريم الله للأمة لأنها انتقلت نقلة فريدة. كلما وقفت مع هذه الأمة في عهد النبوة كاد ورب الكعبة أن يطيش عقلي، لأنه لا يمكن أن يقع ما وقع في أرض الواقع وفي دنيا البشر، بل هذا لا يحدث إلا في جنة رب البشر. حينما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب وإخاء ووفاء امتزجت فيه الأرواح والقلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي وأن تتلاحم فيه الأبدان، حتى عبر عن هذا الإخاء والحب في الله عبد الرحمن بن عوف حين قال: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا وعندي امرأتان، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وانظر إلى زوجتي إلى أعجبهما منهما لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وقد يتألم كثير من شبابنا الآن ويقول: أين سعد بن الربيع؟ أين سعد بن الربيع؟ أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب: وأين من يتعفف الآن عفة عبد الرحمن بن عوف؟ لقد وجد سعد بن الربيع في زمن عبد الرحمن بن عوف، ووجد عبد الرحمن بن عوف في زمن سعد بن الربيع، وكل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه. فلكم أن تتصوروا أيها الأكارم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس، وإذا كان المنهج في العادة يطرق خاتمه وطابعه على من يتتلمذون عليه. فلكم أن تتصوروا كيف يكون الخاتم وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه الجيل القرآني الكريم القرآن والسنة، القرآن والسنة. هذا تكريم الله للأمة. يا شباب الصحوة، إن الله تعالى خلق الكون وأودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو مقومات المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله، ولما تكلم بعض الصحابة وقالوا كيف نهزم اليوم وقائدنا رسول الله، نزل قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لا ينبغي أن نعلق تقصيرنا وسلبيتنا وأخطاءنا على غيرنا، وإنما يجب أن يفتش كل واحد منا عن خطأ نفسه وعن تقصيره في حق ربه وفي حق دينه. فلن تنال شرف الانتساب إلى هذا الدين إلا بالبذل والعطاء والتضحية، إلا إذا رفعت للحق راية. فكثير من أصحاب الأغلبية الصامتة يريدون أن يروا للحق راية مرفوعة لينضوي تحت لوائها كثير ممن يحنون إلى الخير من أبناء الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان. فكن أنت صاحب هذه الراية المرفوعة، لا تكن سلبيا وإنما كن إيجابيا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. قد يرد علي شبابنا الآن بهذا الجمع المبارك ويقول كثير منهم لي الآن اتق الله يا شيخ محمد، أين خيرية الأمة التي تتحدث عنها الليلة؟ يا رجل أنت تزعم أنك فقيه بالواقع وتدعي أنك تعرف الواقع وتحدثنا الآن عن خيرية الأمة، أين الخيرية في أمة ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وسهلت بعد علم؟ أين الخيرية في أمة أصبحت الآن قصعة مستباعة لأحقر وأذل أمم الأرض؟ أين الخيرية في أمة، أين الخيرية في أمة ترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكمها قوانين الغرب العلمانية وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه؟ أين الخيرية في أمة تتأرجح الآن في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه؟ وقد كانت بالأمس القريب الدليل الحادق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. أين الخيرية في أمة تتسول؟ قال لبنكوا يا شباب تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مضيئة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. أين الخيرية أيها الشيخ؟ شباب الصحوة، أنا لا أوافقكم على هذا الطرح، ولا أقبل منكم أبدا أن تجرحوا أمة حبيبي محمد. أنا متعصب للأمة، نعم أعلنها بأعلى صوت، أنا متعصب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأصرخ بأعلى صوتي مع ما ذكرت على ألسنتكم الآن، أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة هي أشرف وأطهر وأزكى من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأمة الوحيدة المتبقية على وجه الأرض التي تحقق مراد الله من خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتريدون يا شباب الأمة أن تسووا بين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وبين هذا العبد الموحد الذي يسجد لربه خاضعا يقول سبحان ربي الأعلى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أما نجعل المسلمين كالمسلمين؟ أما من كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. قال جل وعلا والذين كفروا، لا تغتروا يا شباب الصحوة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لكن أنا أوافقكم أن تطرحوا علي هذا السؤال، ما السبيل إذن؟ وأرجو أن تركزوا معي، ما السبيل إذن لعودة الأمة؟ ما المخرج؟ ما المخرج؟ تعرف على دورك أنت، فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا، وقد هيأ الله الآن لك السبل لتخدم دينه بلا خوف، بلا خوف. ما السبيل؟ انتبه معي في نقاط محددة حتى لا أقيم ولا أعلم أنكم تجلسون من صلاة العشاء. انتبهوا أيها الأفاضل، الخطوة الأولى من الخطوات العملية على طريق بعث الأمة وإعادتها وإخراجها من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، الخطوة الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار الذي انتشرت الآن بكثرة، ورفعها كثير من أنصار الباطل، وأحدثوا حول هذه اللافتات ضجيجا للي أعناق الناس إليهم لي، وهم في الحقيقة كالطبل الأشوك يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. قال جل وعلا ومن يكفر، فمن يكفر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لاحظ أن الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. يا شباب إياكم أن تظنوا أن قضيتنا الآن قضية سياسية، لا، بل ستظل قضيتنا كانت وستبقى وستظل قضيتنا الأولى قضية التوحيد، قضية العقيدة، قضية الإيمان، فقضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها إلى غيرها. أرجو أن لا ننشغل في أي مرحلة من مراحل البناء لأمتنا وبلدنا عن قضيتنا الأولى، بل عن القضية الأولى لكل رسالة، وعن الصيحة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا يجوز لعاقل قط يسير على درب الرسل والأنبياء أن يحيد عن هذا الطريق وعن هذا المنهج. اسمع مني، فالمنهج توقيفي، ليس من حق داعية أو من حق عالم مهما على كعبه. وكان قدره أن يحيد عن هذا المنهج للدعوة إلى الله جل وعلا. وفي أولويات الدعوة إلى الله: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. هذا هو فقه الأولويات. لا ينبغي أن تشغلنا السياسة عن قضيتنا الأولى، وهي قضية العقيدة وقضية التوحيد وقضية الإيمان. الإيمان بأركانه، الإيمان بحلاوته، الإيمان بطعمه، الإيمان بنوره. والله لا عزة لنا ولا كرامة ولا فلاح لنا ولا نجاة إلا إذا حققنا الإيمان وقضية التوحيد، وحققنا مراد الله عز وجل من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الآن كما كنت أقول لإخوانكم في درس المغرب، نرى الآن تلبيسا للحق بالباطل لم أشهد له مثيلا في زمن كهذا الزمن، كزمن الإنترنت والفضائيات. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلمون. إذن إسقاط لافتات الضرار: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثانيا: تحقيق الإيمان. ثالثا: تصحيح ما فسد وعوش من الأخلاق. فأنا أرى أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمريكي. رابعا: العمل. العمل، والقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلب. ألا تتفق معي أيها الحبيب النبي أن مصر الآن قد تكلم أهلها طيلة الأشهر الماضية كلاما يكفي لألف عام قادمة؟ ألم يحل وقت العمل والبناء؟ ألم يحل وقت توقف الجدال والمراء؟ ألم يحل وقت إسقاط وإيقاف ثقافة الضجيج التي يتولاها الإعلام؟ ألم يحل وقت العمل؟ مصر الآن أصيبت بشلل في جل مناحي الحياة بسبب الاعتصامات والاحتجاجات. أنا لا أقلل من قدر حقوق من ينادون الآن بحقوقهم، لكن هل يعقل شرعا وعقلا أن نطالب بإصلاح فساد امتد أكثر من 60 عاما أو 30 عاما؟ هل يجوز عقلا وشرعا أن نصلح هذا الفساد في 30 شهرا؟ التدرج سنة كونية، وهذا أمر لا يعقل ولا دليل له في شرع الله جل وعلا. ينبغي أن نهدأ لنبدأ العمل، ينبغي أن نهدأ لنبدأ البناء. لما هذا التشكيك؟ نشكك في الجيش، ونشكك في القضاء، ونشكك في كل مؤسسات الدولة من أجل أن تتوقف حركة البلد تماما وأن تصاب بحالة من الشلل الكلي. ينبغي أن نعمل. اسمحوا لي أن أختم بهذه الخطوة الخطيرة والمهمة، ألا وهي نبذ الفرقة وتوحيد الصف. أسألكم لله أن تسقطوا تماما من قاموسكم سلفية الأسكندرية، سلفية القاهرة، سلفية المنصورة، سلفية كفر الشيخ. أسقطوا هذا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلننصر المنهج الحق، وليكن ولاؤنا وبراؤنا على الكتاب والسنة والإجماع، وليبقى الخلاف بيننا في كثير من المسائل الاجتهاد، بل وحتى في بعض المسائل التي تبحث في أبواب الاعتقاد ولكنها ليست من أمهات مسائل العقيدة. قرأ النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة، وهي مسألة تبحث في باب الاعتقاد. قالت عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله البرية. وأقر ابن عباس أن رسول الله رأى ربه، وقال أبو ذر رأى نورا، وكل واحد من هؤلاء له أتباع. لا حرج، هل يعذب الإنسان في قبر؟ يعذب البدن أن تعذب الروح؟ أن يعذب البدن مع الروح؟ هذه مسألة تبحث في باب الاعتقاد، لا تبحث في باب الفقه. ومع ذلك اختلف الصحابة، اختلف العلماء في هذه المسألة، وذكر هذا الخلاف بطول شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الذي يوزن يوم القيامة في الميزان؟ هل يوزن العامل أم توزن الأعمال؟ أم توزن الصحف؟ أم يوزن العامل بأعماله بصحفه؟ خلاف اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال. ما الحرج؟ يقول شيخ الإسلام: الاختلاف في مساكن الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مساكن الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أهل الباطل اجتمعوا يا شباب، ولا زال أهل الحق مختلفين. أقولها لله، الأمر لا يحتمل مجاملة. اسمعيني لله، إما أن نكون وإما أن لا نكون. إما أن يلتقي أهل الحق على الثوابت، على الأصول، على الأركان، على البنيات لنكون، وإما ستخطف بلدنا وستعلن الحرب على ديننا وسنرى ما لم نكن نتخيله وما لم نعشه في المرحلة الماضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب: من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. وقال أيضا: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. لا بد من العصمة بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أخي اختلف معي، لا حرج، لكن انظر إلى المفسدة الكبرى والأكبر التي ستترتب على التشرذم، على التنازع، على التهارش. التقى أهل الباطل على باطلهم مع اختلاف أيديولوجياتهم وعقائدهم، ولم يلتقي أهل الحق على ثوابتهم وأركانهم وأصولهم وكلياتهم إلى الآن. ولازلنا نرفع بعض الخلافات في بعض مسائل الأحكام أو في بعض الاجتهادات الفردية ونعقد عليها الولاء والبراء، وهذا لا يجوز أبدا أبدا أن يقع فيه أصحاب المنهج السلفي الحق، منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أنا أقولها لله، وأنا عهدت ربي في هذه المرحلة وفي كل مرحلة ألا أتحدث بدبلوماسية الحوار أو بما يسمى بالإتيكيت الفكري، وإنما أقولها كلمات خالصة واضحة أرضي بها ربي جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، لو لم يلتقي الآن أصحاب الحق من الإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم على الثوابت والأركان والأصول، وليبقى الخلاف بيننا في كثير مسائل الفروع والأحكام، والله الذي لا إله غيره لا يعلم أحد العواقب إلا الله. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا ولا تجاملني إن كنت شيخا. أنا أقول لك لا تجاملني على حساب الحق إن كنت شيخا، بل قل الحق بحق وأدب ورحمة ومد أدب إلى إخوانك. يا فلان مدرسة كذا، ما هذا؟ ما هذا الداء العضال؟ ألم نقرأ قول الكبير المتعب ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا؟ والله سنفشل، والله سنفشل إلا من نلتقي على الثوابت والأصول والأركان والكليات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب. الكلام مش لينا، الآيات دي ليست لنا. ألم نحفظ جميعا هذه الآيات ونقرأ هذه الآيات؟ إن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. أختم بهذا الموقف المتجدد الذي نحتاج إليه جميعا، قادة وعلماء ومتعلمين ونساء. لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عزل أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة. اسمع، بيقول له إيه؟ بيقول له من عبد الله أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلت ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع. والله ما وليت خالدا إلا لأني ظننت أن له فضلة في الحرب والقيادة ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر. وتنازل أبو عبيدة أمين الأمة عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا لخالد بن الوليد بعد أن كان بالأمس قائدا مطاعا، ويرسل خالد بن الوليد رسالة هو الآخر لأخيه الأمين ليقول له من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها وشأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد. ويموت الصديق ويتولى الخلافة عمر الفاروق، وعمر له رؤية أعلنها بمنتهى الوضوح، لا أمير على أبي عبيدة. فيعزل عمر أبا عبيدة خالد بن الوليد ليولي أبا عبيدة القيادة من جديد، فيتنازل خالد سيف الله المسلول عن القيادة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا فاتحا بطلا منتصرا لم يهزم في معركة واحدة قط. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هي دي، مش في سبيل قومية، مش في سبيل زعامة، مش في سبيل حزب، مش في سبيل جماعة، مش في سبيل هوى، مش في سبيل دنيا، مش في سبيل كرسي، مش في سبيل منصب. لا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شبع لا يشبع. أيها الأحبة، كلمات والله ما أعددتها، لكن يعز علي بلدنا الحبيب أن تشل حركتها وأن يخرج علينا كل أسبوع مجموعة تريد أن تختزل مصر القامة والقيمة في أجندتها الداخلية أو الخارجية. هذا عيب لا يليق لا يليق أن تختزل مصر القامة، لا يليق أن تختزل مصر القيمة في قلة في حركة أو حركتين تريد أن تفرض أجندتها الداخلية أو حتى الخارجية على مصر كلها، على شعب مصر الأبي الذكي. وأنا أقول الجميع، شعب مصر شعب عبقري، والله لا يستطيع أحد أن يضحك عليه. واسمحوا لي أن أختم لقائي مع حضراتكم بهذه الكلمات، أنا أقول شعب مصر يشبه بذور الزهور، شعب مصر يشبه بذور الزهور. بذور الزهور تدفن في الأرض ويوضع التراب عليها، لكنها لا تستسلم، بل تقاوم وتجاهد وتشق الطين والتراب لتراها بعد أيام وقد خرجت بشذا عبيرها الذكي الجميل الحخاد وبلونها وضيفها الذي يلفت الأنظار. فشعب مصر قد يمرض والأمة قد تمرض وقد تنام، لكنها لا تموت ولن تموت. صبح تنفست الضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز الفيرقا، وشفيدة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق، هي نخلة طاب الثرى فلما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، غجر تلفق من سيحبس نوره، أين يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا للكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن ذم محمد والمقتدين به وأن نمدح فاسقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمسقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسبقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر يشبه بذور الزهور. جزى الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الكلمة الماتعة النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن يتم عليه العافية، وأن يجعل خطاه في ميزان حسناته. وقد وضع 5 معالم للطريق، أولها إسقاط لافتات الضرار، وثانيها تحقيق الإيمان، وثالثها تصحيح الأخلاق، ورابعها العمل، وخامسها نبذ الفرقة وتوحيد الصف. فجزاه الله خيرا. والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفس الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم. وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فمرحبا بهذا الجمع الطيب وهذه الوجوه المشرقة وهذا الحفل الحافل. نسأل الله عز وجل أن يزيد الإسلام عزا، ونسأله عز وجل أن يتم نعمته على هذه الأمة بتحكيم شريعة الله عز وجل. فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يحكموا شرعا، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال ألا له الخلق والأمر، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن أعداء الشريعة ولكن الذين قد صدعوا رؤوسنا في وسائل الإعلام بهذا الضجيج المتواصل يعارضون هذه الآيات بلسان حالهم ومقالهم، يلمحون بل ويصرحون أحيانا. فالله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، وهم يقولون له الخلق وليس له الأمر. والله عز وجل يقول من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهم يقولون بأن القوانين المستوردة والقوانين الأرضية هي أحسن من حكم الله. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي بالإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن هؤلاء العلمانيون والليبراليون لا يرضون بالإسلام دينا، لا يرضون بالإسلام دينا، وهم مع هذه العقائد الباطلة ومع عدم رضاهم بشرع الله عز وجل ومع محاولتهم لإطفاء نور الله عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هم مع ذلك يظنون أنهم ما يزالون في دائرة الإسلام وأن ما يقولونه لا يقدح في دينهم ولا يقدح في إيمانهم. والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيسمي الله عز وجل ادعاءهم بالإيمان زعما لأنهم لا يرضون بشرع الله ولا يرضون بحكم الله عز وجل. ويقسم الله عز وجل وهو صادق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء عباد الله لو أشرقت عليهم شمس الشريعة لا يستطيع أن يتحركوا، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، لا يعيشون إلا في الظلام. هم يوجبون السهام للإسلام وللدعاة إلى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. شعب مصر ليس شعبا علمانيا، وليس شعبا ليبراليا، وليس صوفيا، وليس شيعيا. شعب مصر عباد الله هو شعب مسلم سني على عقيدة آل السنة والجماعة، يحب الصحابة رضي الله عنهم ويترضى عنهم. هذا الشعب عباد الله لا تروج عليه هذه الشائعات وهذه الطنطنات، لا تروج عليه هذه الأشياء. ثم الذين يدعون هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، ليست كما يظن بعض الناس فهما خاصا للإسلام، ولكن الدعوة السلفية هي المحافظة على الإسلام، على العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأوجب الله عز وجل على الأمة جميعا أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفيون هم الذين يعتقدون معتقد السلف، وهم الذين يفهمون فهم السلف للكتاب والسنة. فإن قال قائل: لماذا اسم السلفيين؟ ألا يكفي اسم الإسلام؟ نقول: كان هذا يكفي قبل أن تفترق الأمة فرقا، كما قيل للإمام أحمد: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ فقال الإمام: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل أن تظهر مقالة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن. كان يكفي المسلم اسم الإسلام، ولكن كان يكفي المسلم أن يقول بأن القرآن كلام الله. ولكن لما ظهرت هذه البدعة القبيحة وقالوا بخلق القرآن، وجب على المسلم الذي يعتقد اعتقاد السلف أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فكان اسم الإسلام يسع قبل أن تفترق الأمة فرقا. فالدعوة السلفية ليست يعني دعوة مبتدعة، والذي أنشأ هذه الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. هؤلاء مجددون نفضوا التراب عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول لهؤلاء العلمانيين والليبراليين: كيف تثق الأمة مرة ثانية في العلمانيين والليبراليين، والذي حدث منذ أكثر من 100 سنة من العلمانيين والليبراليين؟ فأسرة محمد علي كانت أسرة علمانية، ثم هؤلاء الطواغيت الذين حكمون الواحد تلو الآخر وتخلصنا من آخرهم. فلا يمكن للأمة أن تدخل مرة ثانية في هذا النفق المظلم، لا يمكن أن تثق الأمة في أناس لا يتقون الله عز وجل، لا يمكن أن تثق الأمة يعني في أناس يوظفون نصف الشعب لحراستهم لأنهم ظالمون. فهذا رسول كسرى يبحث عن عمر رضي الله عنه فيراه نائما تحت شجرة قد وضع حذاءه تحت رأسه، فقال هذه المقالة الشهيرة: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر، نريد حاكما مثل عمر. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع 3 لبض بعضها على بعض، 3 رقاع في جزء واحد من ثيابه. نريد حاكما مثل عمر، نريد حاكما مثل عمر بن عبد العزيز. دخل مسلمة ابن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرض الوفاة، فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر: غيروا قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل إن شاء الله. ثم أتى في اليوم التالي فقال فوجد نفس الخميص، فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ قالت فاطمة: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزربوا الأبواب، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزربوا الأبواب. سأل غلام عمر مولاته فاطمة أن تطعمه فأطعمته عدسا، فقال الغلام: كل يوم عدس. فقالت فاطمة: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. نريد أمثال هؤلاء الذين تربوا على سيرة الخلفاء وسيرة الأولياء وسيرة العلماء، لا نثق مرة ثانية في العلمانيين والليبراليين والذين لا يتقون الله عز وجل، والشعب المصري كما قلت شعب مسلم سني على عقيدة يعني أهل السنة والجماعة. والله عز وجل سوف يتم علينا نصره وسوف يتم علينا نعمته، كما بشر الله عز وجل هذه الأمة وكما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والرفعة والتمكين، وقال: يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا يجوز لأي حاكم، وهذا الخطاب لكل حاكم يحكم بلاد المسلمين، يجب عليه أن يحكم بحكم الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. وهذا خطاب أيضا للمجلس العسكري ولكل من يحكم بلدا من بلاد المسلمين، يجب عليهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل لا يؤجلون، فإنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الفريد على كلماته التي أكد فيها أنه لا يسع مسلما ألا يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. وأكد فيها أن مصر دولة مسلمة دينها الإسلام، وطوف بنا في التعريف بمعنى السلفية، ووجه خطابا لكل من يحكم أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى: أيها المسلم أرسلها حروفا من ضياء كالنجوم الألمعية، وإلى الباطل أرسلها سهاما ورماحا كالرماح السمهرية، دعك ممن يدعي وهو كذوب أنه يحمل روح الوطنية، وطن الإسلام لا يحفظ إلا بتعاليم الكتاب الأبدية. أيها المسلم قلها في شموخ قولة في نصرة الحق القوية، إنما نكبتنا الكبرى رجال ونساء فقدوا معنى الهوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.